فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ السماوات ذلك فضل إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من

جاءوا من المغرب يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإبراهيم الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لنخرجكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فإن أخرجوا لا يخرجون معكم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. فأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بينهم شديد تحسبهم جميعا قلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء يخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بهم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الملك. هو الله القادر المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم طلبتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يتبعون

الله لا يخلق وعده ولا يخلق جنده. سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك وبحمدك سبحان الله العظيم. اللهم لك الحمد بما كفلت عدونا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك والله ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد وكلنا لك عباد. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد وإليك نسعى ونحمد نرجو عظيم عفوك وواسع مغفرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرفق من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأجود من سئل وأوسع من أعطى. لا إله إلا أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد لا ند لك وأنت الفرد لا ند لك وأنت الفرد لا ند لك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتغفر الذنب العظيم وتغفر الذنب العظيم. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. حبت بين النفوس وكتبت الآجال ونسخت الآثام. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والحرام ما حرمت والحرام ما حرمت. وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأهناها. تطاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر وتعصى فتغفر وتجيب وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتغفر الذنب العظيم. يا من سترت القبيح يا من أظهرت الجميل يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها. إلهنا نحن الفقراء صيام رمضان وقيامه على تقصير منه الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، واجعل الموعد جناتك جنات النعيم. والمسلمون يرفلون بثياب العز والنصر والتبكير، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعمالنا كلها بالدرج لها، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعلنا من قام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء، اللهم حقق لكل منا في هذه الليلة ما رجا، وبلغه من خيري الدارين منى، يا من لا يخيب من دعا، يا من لا يخيب من دعا، يا من لا يخيب من دعا، يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا رفعنا أيدينا إليك ولم نرفعها بأحد سواك، نرجو عظيم عفوك وواسع مغفرتك، نرجو عظيم عفوك وواسع مغفرتك، يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفاه شيء من أمرنا، نسألك اللهم مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، إلا رحمتنا إلا رحمتنا إلا رحمتنا وكشفت بابنا، عبادك سوانا كثير وليس لنا سيد سواك، وليس لنا سيد سواك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا، اللهم جاز خير ما جزيت محسنا على احسانه، يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح ولاة المسلمين عامة، اولادنا خاصة، اولادنا خاصة، اولادنا خاصة، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة، اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تعينهم على دينهم ودنياهم، وتحفظ لهم دينهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين عامة ونساء خاصة، اللهم ارزقهن علما نافعا وعملا صالحا وبلدا بارا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين عشيمهم ونساءهم أولادهم وحكامهم وعلماءهم، يا ذا الجلال والإكرام. والخطايا كما ينقى الثوب لم يق من الدنس فراه مجازا بالحسنات إحسانا بالسيئات عرضا منك مفرادا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك حسن الختام ثبات على الإسلام اللهم اجعلنا ممن استحق الرحمة اللهم اجعلنا وصحبه أجمعين.